السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فله الفضل والحمد والمنة على ما أكرمنا به من هذا المجلس المبارك، ونحن بين يدي عالم جليل، صوت لدى طالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في العيون في المملكة المغربية، في هذه الجلسة الموسومة بأهمية التوحيد والسنة وخطر الشرك والبدعة، فمع صاحب الفضيلة الشيخ الصالح بن سعد السحيمي الحربي، الدكتور المعروف في الجامعة الإسلامية رئيس قسم العقيدة سابقا، والمدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجه الدعاء بفرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة النبوية. وقبل أن أبدأ، نشكر هذه الحفاوة وهذا الترحاب من المسؤولين وولاة الأمر في المملكة المغربية، ونسأل الله يوفق الملك وهو أعوانه على الحق والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والكلمة لصاحبها فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في أن وفقنا لهذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به موازين كل من أسهم في تهيئته، وعلى رأسهم المسؤولون في مدينة العيون وفي المملكة المغربية بلد الإسلام. نسأل الله أن يوفق حاكمها وملكها وأعوانه وولاته إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة وهم على الخير متعاونون دائما بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، والخير لا يستغرب من معدنه ولا يستغرب من منبعه، فالشكر لله أولا وآخرا، ثم لمن سهل وأسهم وساعد في تهيئة لقاء الخير. وأشكر أخي الذي لم يعلن نفسه مشاركا في هذه الندوة، لكنني أطلب منه بل ألزمه بالمشاركة، فليست حكرا على أخيكم الصغير، فهو بالله ثم بأخيه، وبإخوانه، يسدد بعضنا بعضا، ونستعين بالله تبارك وتعالى على ما نحن فيه أو على ما نريد الكلام فيه. وقد سمعتموه من أخي فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري الداعي المعروف جزاه الله عنا خيرا، وهو وإن كنت أعرف أنه لا يحب ذلك يسهم دائما في أعمال الخير في الدعوة إلى الله تعالى في داخل المملكة وخارجها. نسأل أن يثقل بذلك موازينه، وأن نرزقنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين الإخلاص والصواب في القول والعمل. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذا الموضوع ألا وهو أهمية التوحيد والتحذير مما يضاده، وأهمية لزوم السنة والتحذير مما يضادها. هذا هو فحوى العنوان الذي أعلنه أخي وفقه الله. أقول وبالله التوفيق إن التوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد إفرادا. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، بأن نعمل بأن نعلم علم اليقين أنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه وحده المستحق للعبودية، وأنه الموصوف ب وأنه المسمى بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العلى سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عن التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، ومن أجله تمايزت الصفوف، ومن أجله عرف المسلم من الكافر والمؤمن من الفاجر وصاحب الاتجاه الصحيح من صاحب من أصحاب الاتجاهات المعوجة. التوحيد محور دعوة الرسل جميعا من لدن أولهم نوح عليه السلام إلى عهد خاتمهم وأفضلهم نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله ومن اختفى أثره إلى يوم الدين. ولولا التوحيد ما خلق الله الثقلين، بل هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل مبينا أن هذا هو محور دعوة الرسل، قال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح وصالح وهود وشعيب: كلهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تبارك وتعالى في هذا المعنى: ولقد بعثنا في في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة أو أبناء لعلات، أي لضرائر. ديننا واحد، يعني التوحيد، وإن اختلفت الشرائع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الاختلاف، قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأساس واحد، والأصل واحد، والقطب واحد، والذي تبنى عليه الأمور واحد، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. لذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن، كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى واحد وإن اختلف الإعراب. والمقصود أنه أبين أن الأساس في الدعوة هو توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله تمايزت الصفوف وانقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الأمر الذي يحصل فيه تهاون أحيانا تحت تأثير التكتلات والتحزبات، أو تحت تأثير محاولة جمع الناس على أو في بوتقة واحدة دون أن يصحح هذا الأساس، لا شك أن هذا المسلك مسلك نتيجته دائما الفشل. هو فاشل لا محالة. أي دعوة لا تنطلق من توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها دعوة فاشلة، مهما زركشها أصحابها، ومهما زخرفها أهلها، ومهما كان لها من رواج أو إدالة أحيانا، فإن مصيرها إلى الفشل الذريع. لأن البيت إذا لم يكن له أسس فإنه لا بد أن ينهار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. فأي أمر لم يقم على أساس متين فإنه لا بد أن ينهار، ولا بد أن ينهدم، ولا بد أن يتفرق، ولا بد أن يزول لا محالة. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أو تابوا. فبما أنه قد كثر التساهل والإهمال في الدعوة إلى التوحيد، فإن الواجب على دعاة الإسلام وعلماء الإسلام ومن وفقهم الله لسلوك هذا الطريق السوي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعنى بهذا الأمر أولا. فالتوحيد أولا. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا هو الطريق الذي به تجتمع الكلمة وعليه تتوحد الصفوف وبه تنال فضل الدنيا والآخرة. والحديث عن فضله وتكفيره الذنوب ربما يأتي في عنصر لاحق إن شاء الله تعالى، ولكن المهم أن نعلم أنه أول ما تجب الدعوة إليه. وتأكدوا ورحمنا الله وإياكم أنه هو السبيل الوحيد لجمع كلمة المسلمين حتى يكونوا على قلب رجل واحد، كما قال إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما قام أولها على توحيد الله الخالص الذي لم تشبه شائبة. فأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد منذ بعث: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن هذا هو الطريق السوي لاجتماع الكلمة، ولا يمكن أن تجتمع الكلمة على غير هذا الأساس. والسبب في أن المسلمين أو أن بعض المسلمين صاروا شذر مذر، متباعدين، مختلفين، متناحرين، أن هو عدم السبب في ذلك هو عدم قيام دعوتهم على هذا الأساس. لما قامت دعوتهم على غير هذا الأساس، أو بعضهم دعوة بعضهم على غير هذا الأساس، حصل التفرق وحصل التناحر وضعف في الأخوة الإسلامية التي تجب العناية بها ويجب بناؤها على توحيد الله سبحانه وتعالى. وتسلط علينا أعداؤنا لا من قلة عددنا ولا عدتنا، ولكن بسبب ضعفنا وتفرقنا وغثائية الكثير، حيث لم يولي التوحيد أي اهتمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والطريق السوي لجمع كلمة المسلمين على الحق هو عودتهم إلى توحيد الله، هو اهتمامهم بتوحيد الله الخالص الذي عليه تجتمع القلوب وبه تمحى الذنوب وفيه تفريج الكروب وفيه اجتماع كلمات الناس ليوحدوا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعنى بذلك كل العناية، وأن نجتهد بغرس هذا الشعور في نفس كل مسلم منذ نعومة أطفاله ومنذ طفولته حتى ينشأ على هذا الأمر. وأعجبني عندما سأل أخي وفقه الله في بداية الجلسة وقبل الجلسة أحد البراعم الصغار الأطفال، قال له: أين الله؟ قال: في السماء. سبحان الله، هذا أمر تسر له القلوب، لأن ثمة أشخاص يدعون العلم ينكرون أن يكون الله في السماء، ينكرون أن يكون الله في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدل على إيمان الجارية بهذا السؤال، قال لها أين الله؟ قالت ماذا؟ في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. ولا نقول إن الله في كل مكان كما يقوله من يقوله، لأن ذلك والعياذ بالله أمر خطير. هل هو معك في بيتك، في راحلتك، في غدوك ورواحك بذاته؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم، هو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه بحيث لا تخفى عليه خافية، كما دلت على ذلك الآيات أنها لا تعني الحلول ولا الاتحاد كما يقوله جماعة الحلول والاتحاد، كما يقول جماعة ابن عربي. انتبهوا، هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي المالكي القرطبي الأندلسي يرحمه الله أحد علماء الإسلام، فصاحب كتاب ماذا؟ من يجيب؟ العواصم من الخواصم، وأحكام القرآن، وعارضة الأحولي، شرح سنن الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. هذا بالنون العربي معرفة بأل، أما ذاك نكرة اسم على مسمى. ابن عربي الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، والعياذ بالله. الذي يقول العبد رب والرب عبد، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. نعود نقول إن هذه الكلمة لما دوت في آذاننا من هذا الطفل، فجزى الله والديه وأشياخه خير الجزاء الذين علموه هذا التوحيد العظيم الذي يجهله كثير من المسلمين بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة واشتغالهم بعلم الكلام، علم الكلام الخطير المنطق الذي يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من ماذا؟ من علم الكلام. بل قال لأن أزني. الزنا ما حكمه؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. ومع ذلك ما يقول يريد أن يزني. انتبهوا، هذا عرس نظير ولنا فيه. هناك معنى في القرآن الكريم لأذقناك ضعف الموامات وضعف الممات، لكن الله سبحانه وعد نبيه بأنه لا يصل لهذه الحال، لكن هذا يسمى يعني افتراض. لو قدر لأن أزني أو لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلى الشرك خير لي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أحد المعتزلة، أحد المعتزلة. انتبهوا، هذه الكتب التي تملأ بلاد المسلمين وتدرس في كثير من مناهج المسلمين تحتاج إلى إعادة نظر من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ليرجعوا بالأمة إلى منهج السلف، المنهج القويم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمة وكثرة الفرق، قالوا تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن علينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نفهم الناس هذا الأمر الذي يجهله الكثير منهم بسبب ما ران على قلوبهم من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا هذا البيان فيما يتعلق بأهمية التوحيد والسنة. ولا شك أن هذه الأهمية تأتي بسبب أن الأعمال لا قبول لها إلا من موحد متبع، إذ بسبب عدم وجود التوحيد والاتباع تفسد الأعمال. التوحيد هو أهميته، فمن أشرك حبط عمله، والابتداع فيه خطورته، فمن ابتدع رد عمله. ما الدليل على ذلك؟ أما ما يتعلق بالتوحيد والإخلاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا تأتي أهمية بيان التوحيد والسنة، ها هنا أمر مهم. نأتي لتتمة هذا الحديث فيما يتعلق بفضل أهمية التوحيد وفضل أهمية الاتباع ومع صاحب الفضيلة. فضل التوحيد، كنت وددت أن يتكلم أخي عن هذا العنصر جزاه الله خيرا، لكنه عادته جزاه الله خيرا لا أدري أسميها إيثار، وإلا لا هو هو وإلا فهو هذه الأمور لا يعطيها حقها جزاه الله خيرا، يعطيها حقها بكل ما بكل صدق بإذن الله تعالى. لكن نزولا عند رغبته أتحدث عن هذا الأمر، فأقول بالله التوفيق: فضل التوحيد، من فضل التوحيد أولا أنه يكفر السيئات، يكفر الله به السيئات. فمتى كان قويا خالصا راسخا عظيما يملأ قلب المؤمن فإنه يحرق الذنوب، يحرقها إحراقا وتضمحل أمامه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا سيأتينا في عنصر آخر يتعلق بأهمية فضل التوحيد. أولئك لهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تبارك وتعالى واصفا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويقول تبارك وتعالى مبينا فضل التوحيد وتكفيره الذنوب عندما سأله معاذ رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، عندما سأل معاذا هو وكان رديفه على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والمقصود أن التوحيد يكفر الذنوب، ولذلك قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والمقصود أنه حتى وإن حصل أو ما حصل فإن مصيره إلى الجنة ولو في نهاية المطاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله ماذا أكمل؟ لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أكملوا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي وكل عبادك يقولون هذا. قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. في حديث الترمذي: يصاح برجل يوم القيامة فيخلصه الله على رؤوس الأشهاد، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أتذكر لك حسنة؟ فيبات الرجل، فيقال: إنك لا تظلم اليوم، لا تظلم اليوم شيئا. ثم يؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتوضع السجل، فتوضع في كفة، مع أنه قد بهت. يقول: لا أدري كيف، أين هذه السجلات من تلك الإيش؟ البطاقة. فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. ثانيا من فضل التوحيد بعد تكفيره الذنوب أيضا يحقق الأمن. التوحيد يحقق للمؤمنين بفضل الله الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خوفكم أمنا يعبدونني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق الأمن مطلب عظيم تسعى كل الشعوب والدول لتحقيقه، ولكن الأمن هو في تحقيق التوحيد، إذ أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن حقق التوحيد حصل له الأمن التام في الدنيا والآخرة، ومن وافى بذنوبه مع تحقيقه مع ثبوت التوحيد مع أصل التوحيد تحقق له الأمن المطلق وهو دخول الجنة ولو في نهاية المطاف. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نجتهد، إن حصول الأمن مرهون بتحقيق التوحيد في المجتمع، فمتى كان هذا المجتمع محققا لتوحيد الله جل وعلا حصل له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. ثالثا، حصول الموحد أو وعد الموحد بأن تناله شفاعة من؟ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ادخرت شفاعتي، وفي رواية دعوتي، لأهل الكبائر من أمتي. فلا شك أن المقصود بأهل الكبائر هم الذين ماتوا على ماذا؟ على التوحيد، لكن عندهم بعض الكبائر. فالتوحيد سبب عظيم، بل هو الأساس في حصول الشفاعة للموحد من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تطلب من الله. فلا نقول الشفاعة يا رسول الله كما نسمعه من بعض العمار والحجاج عندما يأتون الزوار، إنما نقول ماذا؟ اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة رسولك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة، اللهم اشملنا بشفاعته. وأي معنى حول هذا المعنى، أي كلام حول هذا المعنى، والمهم أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إذن الأمر الثالث من بيان فضل التوحيد هو يعني نيل الموحد الشفاعة العظيمة التي يشفع فيها الأنبياء والمرسلون، ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج قوما فيخرجهم من النار بعد أن يشفع كل من أذن له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع حصول السعادة والطمأنينة والهدوء والسكون بتوحيد الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، لا الآية الأخرى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا هذه مرة، من عمل أحسن، جزاك الله خيرا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظتم؟ وهو مؤمن موحد محقق للتوحيد، وعده الله بأن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ولذلك كان حال المؤمنين وعنوان سعادتهم أن أحدهم إذا ابتلي، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالمؤمن الموحد ينال هذه الفضائل كلها، نلخصها في أربعة، وقد يزيد أخي بعضا من الفوائد الأخرى. الأولى ماذا قلنا؟ تكفير السيئة. الثاني تحقق الأمن. الثالث نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع السعادة في الدنيا والآخرة، لنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا. لو تأملتم كيف أن المؤمن سعادته في الدنيا، انظر إليه، تجده راضيا بقضاء الله وقدره، تجده راضيا بما قسم الله له من الرزق، تجده مطمئنا راضيا بما قسم الله له، هادئ البال لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فلذلك هو مرتاح البال والحال هذه. فعلينا أن نعي هذه الأمور، وأن يعني نتنبه إلى أهميتها، ومن أراد الحصول على هذا الفضل فليجتهد في توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته وفي كل أمره وامتثال أمره ونهيه سبحانه وتعالى. اللهم يرحمه. الشق الثاني من هذا شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان فيما يتعلق بفضل التوحيد، وأشرتم وألمحتم أيضا إلماحا فيما يتعلق بفضل الاتباع. لا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحقيق للعبودية وفيه تحقيق لمحبة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباع النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وهو محبة الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فأي عبد لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حقق شهادة أن محمد رسول الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن متعبدون باتباعه، فطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن تعبد لله بما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مردود. ثم أيضا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وهو العز والتمكين، وكل من خالف السنة أخزاه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذلة والصغار على من خالف أمري. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أي والعز والتمكين لمن وافق أمري. هذا بالنسبة لإلماحة فيما يتعلق بالفضل والفضائل الكثيرة، ولكنها هذا المجلس مجلس إشارة إلى هذه الأشياء، فلعل صاحب الفضيلة يبين لنا ما يتعلق بخطورة الشرك والبدعة وما يترتب عليها. بين أخي وفقه الله أهمية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لأنه هو القدوة لنا أولا وآخرا. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: وما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتبع، كما قال أخي نحن متعبدون لله باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في السلوك، في المعاملات، في البيع والشراء، في النكاح والطلاق والإرث والميراث والوصايا وكل ما يتعلق بأمور الدين. ما نحن متعبدون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته والسير على هذا السنن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وهناك ما يضاد الاتباع سيبين بعد بيان خطورة الشرك، لأن الأمر كما أشار أخي ذو شقين: شق يتعلق بخطورة الشرك، وشق آخر يتعلق بخطورة ماذا؟ البدع. فإذا عرفنا أهمية التوحيد وعرفنا وجوب الاتباع بقي علينا أن نعرف ما يضاد ذلك وهو الشرك، ما يضاد أهمية التوحيد وهو الشرك، وما يضاد السنة وهو ماذا؟ وهو البدعة. أما الشرك فهو صرف حق الله لغيره باختصار. هناك من يقول الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، والأشمل منه أن يقول قال صرف أي نوع، لا تشترط المساواة، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا عرفنا خطورة الشرك وأنه يناقض التوحيد كما قال الله جل وعلا مبينا أن التوحيد لا يصح إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا علمنا هذا فإن خطورة الشرك تكمن في أمور نذكر ما تيسر منها. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، قال الله عز وجل يا بني، حكاية عن لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم أنواع الظلم، بل هو الظلم الذي لا يغفره الله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواوين دوين الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة منه قبل الممات، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. ثانيا ظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم الناس فيما بينهم، فإنه يختص لبعضهم من بعض حتى إنه لا يختص للجلحاء للشاة الجلحاء من ذات القرون. الثالث ظلم تحت مشيئة الله وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وما بينه وبين نفسه، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. إذن الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله، كيف لا وهو صرف حق الله لله. أرأيت ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا جاء وأخذ منك سيارتك وأعطاها لزيد من الناس ألا يكون ظالما؟ ها؟ فكيف يأتي شخص ويذبح لغير الله، يذبح لميت في قبره أو لشجر أو لحجر أو لولي أو لزيد أو لعم، والذبح لابد أن يكون لمن؟ لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أرأيتم النذر أيضا من العبادة لابد أن يكون لله، فمن نذر لغير الله كمن ينذر للموتى في قبورهم أو من ينذر للأصنام والأوثان والأحجار والأشجار أو الشمس والقمر، فإنه قد أشرك بالله وصرف حق غير الله لمن؟ حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الفقرة الأولى أنها أول ذنب أعظم ذنب عصية به الله عز وجل. ثانيا أنه لا تقبل معه الأعمال بل يحبطها، فأي عمل دخل فيه الشرك الأكبر فإنه يحبطه ولا يقبله الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أكملوا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وسمعتم الحديث القدسي الذي ذكره أخي وفقه الله، قول الله تعالى فيما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأي عمل خالطه الشرك أو وقع فيه شرك أو أي شرك بصرف شيء من نوع العباد لغير الله فإنه يحبط سائر الأعمال وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وصف الذين يشركون مهما كان عندهم من أعمال بالمرأة التي تغزل ثم تنقض إيش غزلها. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا تشبيه بديع عظيم، يعني شخص يفتل الحبل ثم يأتي شخص آخر ينقضه، هذا شأنه الإشراك بالله، ينقض جميع الأعمال ويفسدها ويبطلها. ذكرنا كم موضع. الثالث أن الشرك خفي جدا، أخفى من دبيب النمل، قد يخفى على المرء وقد يفعله وهو لا يظنه شركا بينما هو شرك. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه رأى على رجل خيطا قد ربطه في يده فقطعه وقال وقرأ قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعبد الله بن مسعود قطع خيطا كان على يد امرأته رقى لها فيه يهودي من أجل مرض في عينيها، قال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم روى الحديث المعروف: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم قال: إنما يكفيك أن تقولي، بين لها الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فإذا كان من الخفاء بمكان، ولذلك أحيانا قد يكون الشرك في نظرة، قد يكون في عمل قلبي لا يعلمه إلا الله، يتوجه بقلبه إلى ميت في قبره يخافه. الخوف عمل قلبي ولا جسماني؟ قلبي. الرجاء قلبي. المحبة قلبي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه كلها أعمال قلبية، ولذلك سمي الخوف الذي في القلب بخوف السر. فخوف السر هذا لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل. لذلك بعض الناس يأتي إلى ميت في قبره وتأتيه رهبة، لا تأتيه وقت الصلاة، عندما يأتي ليكبر للصلاة واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسرح ويمرح ويفكر في الدنيا وحطامها، لكن إذا جاء عند هذا المقبور كأن على رأسه الطير، خشع قلبه وخشع جوارحه. فهذا هو خوف السر وهو في غاية الخطورة. ولذلك ذكر لي أحد الإخوة في إحدى البلاد الإسلامية أنهم إذا جاء مجرم قاتل أو مثلا سارق أو أي مجرم من المجرمين يطلبون منه اليمين في المحكمة مستعدا يحلف بمئات الأيمان أو آلاف الأيمان، لكن هم عرفوا من أين يمسكونه، ها؟ عرفوا من أين يأتونه، فيذهبون به إلى ذلك الضريح الذي يتعلق به من دون الله، فيقولون له هنا احلف بمقام هذا الشيخ أنك لم تسرق أو أنك لم تقتل، فيأبى ويعترف، يأبى الحلف وماذا يكون؟ يعترف. ألا يدل هذا على أنه يخاف هذا الميت أكثر من خوفه لله عز وجل؟ ها؟ هذا هو، وهذا والعياذ فعل شك، فعل باطل، يعني هذا الفعل لا يجوز للمحكمة أن تفعل هذا الفعل، لكنهم للأسف يعني هم لا يفكرون في هذه المسألة، وإنما يفكرون في انتزاع ماذا؟ الاعتراف من هذا المسكين الذي تعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلت لكم هو الذي يسمى خوف السر، وهو خفي محله القلب، ومن هنا لخفاء الشرك فتبدو يعني تظهر خطورته. الأمر الرابع، الرابع أن الأنبياء خافوا من الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الشرك، وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام استعاذ من الشرك. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. سبحان الله، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة خالصة من الخليل عليه السلام لربه تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين عبادة الأصنام، وكذلك بين عبادة الأصنام وبين بني. انظروا، يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى، إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من كبار التابعين، يقول: ومن يأمن البلاء، من يجيب، من يكمل بعد إبراهيم عليه السلام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم قد خاف من الشرك، فمن دونه أولى بالخوف، لذلك يجب علينا أن نخاف منه، وبالتالي نبتعد عنه وعن جميع ما يؤدي إليه. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك، وقد وقع ما أخبر به، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان، ويلحق حي من أمتي بمن؟ بالمشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته. قيل اليهود والنصارى، قال: فمن قوم إلا أولئك. وفي رواية الفارس والروم، قال: فمن. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وحذر، وهنا أذكر لكم صنما كان موجود عندنا في بلادنا إلى عهد قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن هدمه وأرسل من يهدمه ويقضي عليه. ما اسمه؟ ذو الخلصة. هو يريد أن يقول ذو الخلصة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس، سأشرح الحديث، تضطرب أو تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. المقصود أنه لا تقوم الساعة حتى يعود الناس مرة أخرى إلى عبادة هذا الصنم المسمى ذا الخلصة، وتتزاحم فيه نساء قبيلة دوس، قبيلة معروفة في الجزيرة العربية، ولكثرة الزحام، كناية عن كثرة ماذا؟ الزحام، تصطفق إلياتهن وتضرب إلياتهن في بعضها لكثرة ما يترددن على هذا الإيش؟ على هذا الصنم. وفعلا عاد الناس إلى عبادة هذا الصنم، وجعلت حوله ستور وحوله بعض الأشجار والصخور، إلى أن قيض الله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى فأرسل من ينسف أو يقضي على هذا الصنم ويقطع أشجاره حتى أصبح قاعا صفصفا. الشاهد أن فيه آية نبوية، أن فيه آية نبوية في أن الناس قد عادوا إلى عبادة ذي الخلصة. سادسا، الواقع الذي يوجد لدى بعض المسلمين من التعلق بأصحاب الأضرحة وقبور دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا مر بقبر قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، افعل لي كذا يا فلان، أنا في حماك يا فلان، وقد يطلب الولد وقد يطلب المدد وقد يطلب المال وقد تطلب المرأة الزواج وقد تطلب، يعني كان قبل أن يوفق الله تبارك وتعالى الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود لمحو بعض الآثار الشرك في في في بلادنا، كانت هناك يعني شيء من الشرك في قريب من الرياض، لكن الحمد لله أزيل قبل 300 سنة. كانت المرأة تأتي التي يتأخر زواجها، سما يكون هذا من النداء إلى معرفة الأماكن هذه، لكن الحمد لله قد قضي عليها. قال كانت المرأة تأتي وتقول يا اسم شجرة اسمها فحل البحور، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل الحول، يعني ما ترك لله شيئا. ما الفرق بين من هذا وبين من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ ها؟ المعنى واحد، كله دعاء لمن؟ لغير الله تبارك وتعالى. فعلى الجميع، على المسلمين أن يعوا وأن يبصروا إخوانهم الذين قد تخفى عليهم هذه الأمور ومما وجدوا عليه الآباء والأجداد، وأن يعلقوا خوفهم ورجاءهم ومحبتهم وعبادتهم ودعاءهم وذبحهم ونذرهم بالله تبارك وتعالى. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن النذر عبادة، وهذه العبادة لابد أن تؤدى لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله بحال من الأحوال. هذه بعض المخاطر التي تنتج عن الوقوع في الشرك، أو تجعلنا يعني ندرس أو نفهم أو نحذر من ماذا؟ من الشرك. هذه خطورات. تفضل يا شيخ، عندك إضافة؟ تفضل يا شيخ. صاحب الفضيلة، ما بينتم فيما يتعلق بخطورة الشرك، لا شك أن الشرك خطير وكذلك البدعة، ولا يكفي للتحذير من ذلك أن يكون تحذيرا إجماليا. وأضرب لذلك أمثلة، لربما تسمع من البعض ممن عرف عنه ممارسة الشرك أو الوقوع في البدعة وهو على المنبر ويقول أيها الناس احذروا الشرك فإن صاحبه في النار، احذروا البدع فإنه لا يكون في من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم على حوض. وربما يأتي سامع لهذا المتكلم ويقول اتقوا الله، كيف تقولون هذا الرجل لا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع؟ نقول إن هذا الرجل حذر بخلاف طريقة الأنبياء، فدعوة الأنبياء إلى التوحيد والسنة، إلى التوحيد دعوة تفصيلية، وكذلك تحذيرهم من الشرك دعوة تفصيلية، فلا يكفي مثل هذا الإجمال. فهذا الذي قد حذر بالإجمال عن الشرك والبدعة، لو رأيت وهو يمارس هذه الأشياء فهو على المنبر في المسجد الذي فيه ذاك القبر يحذر من الشرك، وينزل من على منبره مارا بقبر ذلك الذي دفن في المسجد ويقول مدد، وهو على المنبر يحذر من الشرك. ولما نزل استغاث بهذا المقبور، فهل يعي هذا معنى التوحيد؟ هل هذا يعرف الشرك؟ كذلك البدعة. بل إنك لو رأيت هؤلاء الذين يذبحون لغير الله عند القبور ثم تأتي لأحدهم وهو قد باشر الذبح فقلت له ما حكم الشرك؟ فقال حرام، لا يجوز الشرك بالله. هو ماذا يفعل؟ هل يعرف معنى الشرك؟ كذلك الذي يأتي في مواسم البدع وأمور البدع تسأله عن البدعة يقول أعوذ بالله خلاف السنة، ماذا يفعل هذا وهو في موسم من مواسم البدع؟ إذن الخطورة هنا تكمن في أنه ليس هناك دعوة تفصيلية للتحذير من الشرك والبدع، بل هناك إجمالية. والصحيح أن تكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدع على وجه التفصيل. وكما أن صاحب الفضيلة بيّن خطورة الوقوع في الشرك فيتحفنا ببيان خطر الوقوع في البدع، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله. لعل تعقيب أخي وفقه الله ذكرني بشيء فيما يتعلق بما تقدم في مسألة الشرك. جميع المنتسبين الإسلام يقولون يشهدون أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ حتى الذين يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويقدمون لها الذبائح والحفلات والأعياد إلى آخره، لكن هل ويرددونها أحيانا في اليوم 1000 مرة يرددون لا إله إلا الله، لكن بالمقابل يأتي عند القبر ويقول ما أشار إليه الشيخ وفقه الله، أو يأتي يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يقسم بغير الله، يعلق خوفه ورجاءه بغير الله، يطلب المدد والولد من غير الله، فهل هذا فهم معنى لا إله إلا الله؟ لذلك يقول أهل العلم إن مشركي قريش على كفرهم فهموا معنى لا إله إلا الله بخلاف ما فهمه عباد القبور في هذه الأزمنة. كيف؟ أنا أريد جواب من الإخوة. في أحد عنده جواب؟ غير ذلك. إنهم قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا. أحسنت. فما الذي فهموا؟ فهموا أن أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ماذا الذي يلزمهم؟ يلزمهم أن لا يعبدوا هذه الآلهة. أحسنت، بارك الله فيك. يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وبناء على فهمهم هذا وهم متعلقون بالأصنام والأوثان رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون، فهم رفضوها ابتداء لأنهم فهموا معناها، أليس كذلك؟ فهموه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم فهموا أنها تبطل هذه الأصنام والأوثان، لذلك قالوا كما قال أخي وفقه الله جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعالوا إلى عباد القبور يعقدون حلقة يرددون لا إله إلا الله 1000 مرة أكثر ما تردد أنت أو غيرك، وفي كل وقت يرددونها، لكن يأتي عند القبر فينقضها إما بذبح أو بنذر أو بدعاء أو بطلب المدد أو بطلب الولد أو بطلب أي شيء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا كثيرا بعض النساء وبعض الرجال يطلبون الغوث والعون والمدد من غير الله بل من أصحاب القبور، ويزعمون أنهم يقدرون على هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نرجع إلى ما تفضل به أخي من طرح الموضوع وهو خطورة البدع. إذا ذكرت السنة عرف أي مسلم بأن الذي يضادها هو ماذا؟ والبدع. لذلك فإن السنة هي الطريق أو المنهج أو الحال أو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو معناها العام، خلاف ما عند الأصوليين وعند الفقهاء المعاني الأخرى معروفة، لكن السنة التي نعنيها هنا والتي يعنيها بقوله صلى الله عليه وسلم لاتبعون سنة من كان قبلكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم يعني عليكم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المقصود بها السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمد من الكتاب والسنة، وهو ماذا؟ وهو العقيدة، الأحكام، العبادة، جميع الأمور لا بد أن نسير فيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وخطورة والبدعة هي ما خالف ذلك. لذلك أنا أذكر التعريف المختصر، هناك تعريف الشاطبي يحتاج إلى شرح، لكن وهو قوله رحمه الله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. لكن هذا يحتاج إلى شرح بعض الشيء، إنما يكفي عنه ما ذكره بعض المؤلفين شيخ ابن تيمية وغيرهم: البدعة ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان قولا أو اعتقادا أو ماذا أو عملا، وتكمن شدة المخالفة على حسب يعني قربها، على حسب قوتها وضعفها. فعلينا أن نحذر من البدع كلها، ما ظهر منها وما بطن. لذلك جاء في خطبة الحاجة دائما يردد النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خطورة البدعة تكمن في أمور كثيرة، لعلي أذكر منها 5 أو 6 أشياء. الأمر الأول أن البدعة إحداث في الدين كما سمعنا الحديث، وأي إحداث في الدين مقبول أم مرفوض؟ مرفوض. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكونه إحداثا في دين الله يجب رفضه مباشرة. ثانيا، أن المبتدع ينصب نفسه مشرعا، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا، أن المبتدع لسان حاله اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ ما أمره الله بتبليغه، ولا شك أنه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. تقول أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: 3 من ادعهن فقد أعظم على الله الفرية: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني يقظة فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. كيف يكتم وهو قال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن العلم الذي علمنا إياه التحذير من البدع. الأمر الرابع أن المبتدع ينصب نفسه مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمه بأنه لم يكمل الرسالة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا هذه في الفتن، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من استحسن بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ، متى يومئذ؟ يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشرط الأمر الخامس، هذا الأمر الخامس، أن البدع صاحب بدعة تنقلب مفاهيمه فيرى الحسنة قبيحا والقبيحة حسنة، ويرى السنة بدعة والبدعة حسنة. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا المعنى يقول الناظم: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فيقول الله عز وجل قبل ذلك: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الأمر السادس أن بكثرة البدع تنطمس السنن والعياذ بالله، فبقدر ما تحدث من بدع بقدر ما تضيع السنن، لأن البدع تغلف القلب وتقسيه، وبالتالي يعرض صاحبه أو صاحب تلك البدع عن سنن الله، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال، لأن إغراقه في البدعة حال بينه وبين فهم السنة وبين يعني الاهتمام بها، فتجده يرى السنة بدعة والبدعة سنة والعياذ بالله. الأمر السابع أن المبتدع لا يتوب في الغالب من البدع، لأنه يرى أن هذا دين يقربه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول سفيان الثوري: إن النبي إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي قد يتاب منها والبدع لا يتاب منها. الأمر الثامن أن المبتدع يعني تجده لا يقبل الحق والعياذ بالله، لا يقبل الحق لأنه قد صرف عنه، يعني لا يقبل الحق لأنه قد صرف عنه تماما وملأت البدع قلبه حتى لم يعد قابلا لقبول الحق. أختتم بهذا التاسع، وهي كثيرة لكن أختتم بالتاسع، وهي وقوع أهل البدع دائما في الفتن، لأن الفتن تجد عندما تجد قلوبا خالية بعيدة عن السنة تجد مرتعا خصبا فتعشعش في قلوب المبتدعة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جواري القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة في أميال أزيدها تقرب بها إلى ربي. قال: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنواع خطورة البدعة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. رزقنا الله وإياكم الاتباع، وجنبنا الابتداع، وجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان فيما يتعلق بهذه الأمور في أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع، وأفضتم في بيان خطر الشرك وأسهبتم في بيان خطر الابتداع، وأقول كفى به أنه يوم القيامة يأتي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدات بعد. يريد أن يشرب ويطرد من الحوض، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات من عبادات صحيحة، ولكنهم ردوا لمخالفات صريحة. تلك العبادات الصحيحة التي آثارها باقية كالوضوء ردوا للمخالفات الصريحة، فيقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غيره وبدل. لحظة يريد الإنسان فيها أن يشرب ولكنه يطرد، فنعوذ بالله من الذود ومن الورود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بالتوحيد والسنة، ونعوذ بالله من الشرك والبدعة، صلى الله وسلم على محمد. سوف يكون تتمة لهذا اللقاء بعد صلاة العشاء في هذا المكان إن شاء الله، ويستعرض فيه الأسئلة، ويكون قبلها موضوع يتم طرحه من صاحب الفضيلة، فنعتذر للجميع. والآن وقت يتهيأ فيه إلى الصلاة حتى أيضا يرتاح الشيخ، فأطلنا عليه وأكثرنا عليه. السلام عليكم.